شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروسكم الأكاديمية. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح ابن محمد الصغير، أستاذ السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية. يسرني باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا في الاستوديو الشيخ فالح، حياكم الله شيخ فالح. وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والمشاهدين والمشاهدات. أيضا أرحب بالإخوة الحاضرين معنا في الاستوديو، أرحب بكم مشاهدي الكرام. أشرف باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة أو بالاتصال على أرقام الهاتف التي ستعرض على الشاشة بين الفينة والأخرى. أحييكم مرة أخرى وأترككم مع ضيفنا. تفضل شيخ. أقرأ مشاهدي. نعم تفضل. طيب. أقرأ. طيب. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. هذا الحديث العظيم كما سمعنا الآن قراءته رواه الإمام مسلم في صحيحه، وما رواه مسلم في صحيحه ماذا يعتبر صحيح كما مر معنا كثيرا، لأن ما رواه البخاري أو رواه مسلم فهو صحيح، لأن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول. قال المصنف رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال شراح الحديث: المقصود بالناس هنا هم من؟ هم فقراء المهاجرين. فقراء المهاجرين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور من هم؟ ما هي الدثور؟ الأموال. ذهب يعني ذهب أهل الأموال بالأجور. كيف ذهبوا؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني بما زاد من أموالهم يتصدقون بها، ونحن لا نتصدق، ليس عندنا أموال نتصدق بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفتح آفاقا أخرى كما سيأتي: أوليس الله قد جعل لكم ما تتصدقون أو ما تصدقون يعني به؟ إن لكم بكل تسبيحة يعني سبحان الله صدقة، وبكل تكبيرة صدقة يعني الله أكبر، وكل تحميدة صدقة يعني الحمد لله، وكل تهليلة صدقة يعني لا إله إلا الله، وأمر بالمعروف صدقة أي أمر بالمعروف صدقة. والمعروف كما يعني عرفنا سابقا كل ما كان من أمور الخير، وأعلاها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونهي عن منكر صدقة. والمنكر أي منكر سواء كان صغيرا أو كبيرا، وأعلى المنكرات أو أدنى المنكرات وأشدها ما هو؟ الشرك بالله عز وجل. وفي بضع أحدكم صدقة، ما المقصود بالبضع؟ نعم، يعني البضع هو الفرج، والمقصود أن الرجل أو الزوج إذا جامع زوجته ففي ذلك صدقة. استغرب الصحابة رضي الله عنهم، هذا أمر من المباحات وشهوة للنفس ومطلب، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال العملية بالمقابل، أرأيتم لو وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ قالوا بلى، الوزر ما هو؟ الإثم. أليس إذا كان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال فله أجر. إذن هذا الحديث عظيم، أعطانا قاعدتين مهمتين، قاعدتين مهمتين. سنعرف أولا القاعدتين، ثم نعرف بعض الفوائد من هذا الحديث العظيم. القاعدة الأولى قاعدة المنافسة، قاعدة الأولى قاعدة المنافسة. الناس في أحوالهم بينهم مجالات للتنافس كثيرة، فريق من الناس يتنافسون في الألعاب الرياضية، فريق من الناس يتنافسون في الاجتهاد في الدراسة، فريق من الناس يتنافسون في تجارة معينة، ولذلك تجد أهل التجارات الدعايات والإعلانات وجميع مجالات المنافسة أو للرقي بهذه التجارة. هناك على مستوى الدول منافسات في الصناعات ونحو ذلك. إذن مجالات المنافسة كثيرة، وهذه المنافسات منها المباح وهي الأصل فيها، فالأصل في المنافسات الإباحة، لأن مجال للرقي في مجالات من في مجال من المجالات التي تنفع الناس. إلا إذا دخل على هذه المنافسة ما يكدر صفوها، كأن تكون المنافسة في أمر محرم، مثل المنافسة في مصانع الخمور مثلا، أي المصانع أفضل وأحسن، فهذه دخل فيها هذا التحريم. لكن الأصل في المنافسات أنها جائزة، أو التنافس في هذه الأمور مباحة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا أعلى مجال من مجالات المنافسة، يعني مهما كانت وظيفتك في هذه الحياة، مهما كان عملك في هذه الحياة، انتبه للمجال المهم في هذه المنافسة. ولذلك هذا الحديث تطبيق عملي في هذه المنافسة، وهو تطبيق عملي جماعي، بأن فقراء المهاجرين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال والله نحن في هذه الدنيا في منافسة مع الآخرين، لكن في مجال ما استطعنا، ليس عندنا مجال المنافسة في الصدقة، هذا مجال من مجالات المنافسة وهي الصدقة، الصلاة نحن أحسن، الصيام نستطيع النافس، لكن الصدقة، لأنهم نظروا إلى إيش؟ أركان الإسلام، نظروا إلى أركان الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم وسع المفهوم، وهذه القاعدة الثانية، في مجالات المنافسة، فقال لا، مجالات المنافسة كثيرة. إذا كان الله سبحانه وتعالى أعطى الأغنياء ثم وفقهم لأن ينافسوا في هذا المجال الذي أعطاهم وهو مجال الصدقة، هناك مجالات كثيرة. هنا مجال الذكر، النبي صلى الله عليه وسلم نبه إليه، وهذا الذكر لا يعني يأتي إلى الذهن أنه أيضا باب واحد، إنما هو أبواب. قال بكل تسبيحة، بكل تحميدة، بكل تكبيرة، وأيضا أرجع هذه المنافسة إلى أن في باب آخر، وهو الذي استطاعه الأغنياء والفقراء لم يستطيعوه، قال صدقة. يعني إذا كان الغني يتصدق بماله فأنت تصدق بمجال آخر وهو مجال الذكر، فإذا نافس في هذا المجال العظيم. مجال آخر من المجالات وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. إذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجال من مجالات المنافسة، مجال آخر المباحات، يعني الذكر الجميع يعرف أنه طاعة لله عز وجل، الأمر بالمعروف نفع للآخرين، النهي عن المنكر نفع للآخرين برد الشر عنهم. مجال المباحات، مثل النبي صلى الله عليه وسلم في جماع الرجل زوجته وهو أمر مباح بل يلبي شهوة لدى الإنسان، ومع ذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم صدقة لأنه عفى نفسه به عن الحرام، فترك مجال الحرام إلى مجال الحلال. إذن هذا مجال مجالات المنافسة التي هي باب كبير جدا وهو باب المباحات. وإنما مسألة إتيان المرأة هذا ما يعني مجال من مجالات المباحات، والمباحات بابها كما عرفنا سابقا واسع وكبير. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعطينا قاعدة في أن أبواب الخير كثيرة ومجال للتنافس. إذا نرجع إلى قاعدتنا، ما هي؟ أحسنت، المنافسة. والمنافسة تكون بماذا؟ بالأعمال الصالحة. النبي صلى الله عليه وسلم مثل لنا هنا بعدد من الأعمال الصالحة. إذا نطلب من الأخوة الذين معنا في الموقع يعطونا مجالات أخرى للمنافسة، مجالات أخرى للمنافسة. النبي صلى الله عليه وسلم، نستمع لهم أو نقرأ ما يكتبون بعد ما ننتهي من الحديث. إذا مجال القاعدة المنافسة، إذا هذه الحياة ميدان للتسابق. طيب مجالات هذه المنافسة أنا أسابق إلى ماذا؟ يعني أريد الوصول إلى أي شيء؟ إذا نعود إلى درس سابق، إلى أنه ينبغي بل يجب على المسلم أن يضع له هدف بعيد ويسابق لأجل الوصول إلى هذا الهدف. هذا الهدف البعيد بين الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات عندما شرع لنا مبدأ المنافسة، مثل قوله سبحانه وتعالى ماذا؟ إيش؟ فاستبقوا الخيرات. آية أخرى، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. آية أخرى، وفي ذلك لما عدد الوصول إلى جنة النعيم قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في آية الرابعة يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذن الهدف من خلال مجموع هذه الآيات هي الوصول إلى مغفرة الله وجنة عرضها السماوات والأرض. كيف أصل؟ الطرق كثيرة، الطرق كثيرة، منها مجال الصدقة الذي الفقراء انطلقوا منه، ومجال أيضا الذي المجالات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، مجال الذكر، مجال الأمر بالمعروف، مجال النهي عن المنكر، مجال المباحات. هذه المنافسة التي طبقها الصحابة رضوان الله عليهم طبقوها هنا جماعي، أيضا كانوا على المستوى الفردي كانوا يتسابقون، كانوا يتسابقون ويتنافسون. ولذلك من الذي سبق؟ ها، الصحابة رضوان الله عليهم، أبو بكر، فنال المرتبة الأولى، فكان أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين. وأبو بكر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من أصبح منكم اليوم من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. إذن أبو بكر المبدأ راسخ في ذهنه، ينافس أنا. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة. عمر رضي الله عنه كان يحس بمنافسة أبي بكر رضي الله عنه، المنافسة الشريفة القوية. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك قال عمر اليوم أنا أسابق أبا بكر، ما يمكن يسبقني اليوم، خلاص أنا رايح آتي بنصف مالي، وأتى بنصف ماله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث نفسه ما يسبقني اليوم أبو بكر، فجاء بنصف ماله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجد أبا بكر قد جاء بماله كله، قد جاء بماله كله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فإذا قال أبو عمر رضي الله عنه: لا أسابق أبا بكر بعد اليوم. هنا على المجال الفردي، إذن هؤلاء الكبار، كبار الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتنافسون. إذن على المستوى الفردي كانوا يتنافسون. لذلك ابن عباس رضي الله عنه كان الصديق، هذا الصديق يعني هم شباب، مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره 12 أو 13 سنة، فكانوا يذهبون سواء يأتيهم سواء. كان ابن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس لصديقه: تعال نطلب العلم. قال: يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفيهم الكبار، يعني كبار الصحابة؟ قال ابن عباس: تركته وصار يطلب العلم، وذاك أخذ مجال من المجالات الشبابية التي يقضي فيها وقته. فلما مات كبار الصحابة وصار ابن عباس يلاحق الموجودين حتى حمل العلم، فلما تقدم السن كان ابن عباس اشتهر، فيجلس بعد الفجر لطلاب القرآن، ثم لطلاب الفقه، ثم لطلاب الحديث، ثم لطلاب النحو والإعراب والشعر إلى أذان الظهر. فكان صديقه ينظر إليه قال: كان ذلك الفتى أعقل مني، كان ذلك الفتى أعقل مني. يقول ابن عباس: كنت أذهب في القائلة إلى باب من عنده المسألة وأجلس حتى يخرج من بيته والشمس فوق رأسه، يعني في القائلة في القيلولة، لمجرد أن أخذ حديث أو أسمع مسألة أو نحو ذلك. إذن هذا مجال من مجالات المنافسة طبقه ابن عباس، وهو مجال العلم، طلب العلم. ولذلك الأمة كلها الآن عالى على ابن عباس التفسير، ما في آية إلا ماذا قال ابن عباس رضي الله عنه. وهكذا، وامشي مع التاريخ ستجد أن الذين اشتغلوا ونافسوا هم الذين برزوا. خذ الإمام البخاري رحمه الله، نحن قلنا قبل في أول الدرس، يعني إذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري لا كلام في صحته، أو رواه مسلم، إذا صار كتاب البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. على مستوى النساء كان أيضا هناك منافسة. عائشة رضي الله عنها كانت تستغل، عائشة مات النبي صلى الله عليه وسلم عمرها كم؟ 18 سنة. الآن هم 18 سنة يقولون صبية، يعني توها، يعني ما بعد بلغت شيء. يعني عائشة مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 عاما، ومع ذلك يرجع إليها كبار الصحابة، فكانت أفقه النساء في العلم، في الفقه، في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، في الشعر، في الأدب، وهي لا زالت شابة. فإذا حتى في مجال النساء ليست المسألة محكورة على يعني الشباب أو على الرجال، إنما حتى على مستوى النساء. وكثير من النساء، وهذا التاريخ حافل به، سبقنا كثيرا من الرجال في ميادين الرجال، في ميادين الرجال، لكن الله سبحانه وتعالى فتح للنساء ميادين أخر لم تفتح للرجال، كما فتح للرجال ميادين لم تفتح للنساء. المهم أن على مستويات متعددة وجدت هذه المنافسة. إذن من خلال هذا الحديث تبين لنا أن مبدأ المنافسة مبدأ مباح، الأمر الثاني أنه لا يكون حراما إلا إذا دخل عليه عنصر حرام، مبدأ المنافسة مبدأ تشريعي شرعه الله سبحانه وتعالى، شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، طبقه كبار الصحابة على المستوى الفردي، طبقوه على المستوى الجماعي. أيضا ميادين، النقطة الرابعة، ميادين المنافسة ميادين كثيرة، بين لنا هذا الحديث بعض الميادين: ميدان الصدقة بالنسبة للأغنياء، ميدان الذكر، ميدان الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، ميدان الأعمال المباحة إذا صرفت في الأعمال الحلال. هذا هو مبدأ المنافسة. باقي علينا الاقتداء، أن الإنسان ينتبه لنفسه، الحياة قصيرة ليست طويلة، ولذلك ينافس الإنسان. فإذا نافس ومسك الطريق فنية المؤمن خير من عمله، وإذا تمنى الإنسان شيء وبدأ تطبيقه حينئذ بإذن الله إما أن يصل وهو في الدنيا، وإما أن يبلغه الله سبحانه وتعالى بناء على نيته إذا كانت نيته صادقة. هذه القاعدة الأولى، قاعدة المنافسة. القاعدة الثانية، الكثير من الإشكالات التي ترد في واقع الناس ينبني الإشكال على المفهوم، على مفهوم المصطلح. النبي صلى الله عليه وسلم هنا وسع لنا مفهوم الصدقة، مفهوم الصدقة. المتبادر إلى الذهن أن الصدقة الصدقة بالمال، وإلا لا؟ بلى. إذن هذا هو المتبادر للذهن. النبي صلى الله عليه وسلم وسع هذا المفهوم، فليست الصدقة قاصرة على الصدقة بالمال، وإنما الصدقة بالمال مجال من مجالات الصدقة، لكن مفهوم الصدقة مفهوم واسع. الذكر صدقة، صدقة منك على نفسك، صدقة منك على نفسك. الأمر بالمعروف صدقة على الآخرين، إما أن تدلهم على خير، إما أن تبين لهم وجه من الوجوه الخيرة، تبين لهم طاعة من الطاعات، فهذا أمر بالمعروف. والمعروف أيضا مصطلح مفهومه واسع. كذلك مجال النهي عن المنكر، تحذرهم من الشر أيا كان هذا الشر، لو كان في عينك أو في أعين الناس أنه صغير، إلا أنه من باب أيضا يدخل في باب الصدقة. كذلك باب المباحات، المباحات إذا صرفت لطاعة الله عز وجل توسع المفهوم فأصبحت صدقة منك على نفسك. ولذلك جاء في الحديث إنك لن تنفق نفقة تبتغي، وننظر هنا إيش تبتغي بها وجه الله، إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك، يعني في فم امرأتك، يعني أنك تشتغل تكسب مال تأتي بالطعام لأهلك ولأولادك، هذا الطعام الذي لأهلك ولأولادك وهو واجب عليك أصبح إيش صدقة، أصبح صدقة. حتى الأعمال المباحة والأعمال الواجبة عليك ليست مجرد مباحة، هي واجب أن تقوم بها، هي أيضا تؤجر عليها. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم استغربوا فقالوا أيضع أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال نعم، لأن المسألة بالمقابل. رأيتم إذا وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فكذلك إذا وضعها في حلال فله أجر، مثل ما مثلنا في حديث إنما الأعمال بالنيات، إن النية تصرف العمل من كونه مباحا إلى كونه ثوابا، ومن كونه مباحا إلى كونه إثما وزورا. فهنا الإنسان لما يفرغ شهوته في الحرام أصبح حرام، بل أصبح من أكبر الكبائر، بل أصبح يجب عقابه في الدنيا، يجب عقابه بالحد إن كان محصن فيرجم، وإن كان غير محصن فيجلد ويحبس. إذن مفهوم الصدقة هنا مفهوم واسع من المفاهيم التي يجب أن تصحح. من أجل هذه المفاهيم ما كان نفعه متعديا للآخرين، ما كان نفعه متعديا للآخرين. إذن هذه القاعدة الثانية، وقاعدة مفهوم الصدقة. عرفنا أن هذا المفهوم مفهوم واسع وليس مفهوما قاصرا، فما بقي على الإنسان إلا أن يحدد الأبواب التي يستطيع أن يمارس فيها هذا المفهوم. هناك فوائد أخرى من هذا الحديث متعلقة بالمنافسة أو متعلقة بالصدقة أو بالأمور الأخرى، من ذلك فضل الذكر. وعرفنا فضل الذكر في الدرس السابق بأن فضله عظيم، لا إله إلا الله ترجح بالميزان. والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، وهكذا. ففضل الذكر كبير. فهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذكر لله سبحانه وتعالى صدقة للإنسان لما يذكر الله سبحانه وتعالى. من الفوائد أيضا أن الأعمال المباحة تنقلب بالنية إلى أن تكون أجر وثواب. من الفوائد أيضا أن المربي والمعلم والمرشد عليه أن يفتح باب الأمل لطلابه، لأبنائه، لبناته. كيف يفتح باب الأمل؟ يعني المدرس العلوم مثلا، مدرس الرياضيات، مدرس النحو، اللغة العربية، فضلا عن مدرس الشريعة، فضلا عن الأب والأم، عليه أن يستفيد من مادته لكي يفتح الآمال الواسعة، فينطلق الناس في إظهار قدراتهم وملكاتهم، فحينئذ يعمر هذا الكون بما هو طاعات وعبادات. نأخذ مثلا مدرس العلوم أو مدرسة العلوم، لما دعونا في المراحل الابتدائية لما يدرس عن الدجاجة وأن الدجاجة تبيض مثلا، ما هي الدجاجة؟ هنا يدخل في مجالات كبيرة في خلق الله سبحانه وتعالى، في عظم تصوير الله سبحانه وتعالى لهذا المخلوق. هذا المخلوق يسبح الله، فحينئذ إذا كان المخلوق يسبح الله، هذا المخلوق الأعجمي الذي لم يكلف وهو يسبح الله، فأنت أيها الطالب أيها التلميذ، هذه الدجاجة تلتقط حبوبها، تشتغل. إذا أنت عليك أن تشتغل، عليك أن تذاكر، عليك كذا، عليك كذا، إلى آخر ذلك. مدرس الرياضيات لما يدرس الجمع والطرح، لما يقول خمس طلاب مجتهدون، هؤلاء المجتهدون استغلوا خمسة أيام في الأسبوع، كم في الشهر؟ الشهر خمسة أيام في أربعة أسابيع، إذن عشرين، عشرين ما شاء الله تبارك الله اشتغلوا. لو كان كل واحد منهم يسبح مئة تسبيحة في اليوم، إذن كيف مدرس الآن رياضيات اشتغل، فصار الطلاب يسبحون الله سبحانه وتعالى، فتصوروا الأجر العظيم. والطفل حينئذ يستوعب ويخزن، فيكون هذا باب الذكر دخل معه من خلال درس الرياضيات. وهكذا مدرس النحو في قطعة من القطع، محمد طالب مجتهد، ومحمد مطيع لوالديه، محمد حفظ القرآن في عشر سنوات. إذن يعني هنا قد يسأل طالب ذكي كيف يحفظ بعشر سنوات، فينبه الأستاذ أو المدرس أو المعلم أو المعلمة إلى ذلك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا فتح الآمال، خصوصا إذا وجد أن الناس قد ينحسرون في زاوية من الزوايا، أو عندهم شيء من التشاؤم أو من الاكتئاب أو من القلق، فعليه أن يفتح باب الأمل. أذكر أنني قرأت في كتاب من الكتب أن إنسانا وصل إلى درجة من الاكتئاب والقلق إلى أن ينتحر، فجاء لطبيب من الأطباء الحكماء فقال والله أنا أريد أن أنتحر، بس ما وصيتك؟ قال أنا رأيي أنك ما تنتحر كذا تنتحر يعني كذا على طول، يعني تضيع نفسك، لا انتحر بشرف. قال كيف انتحر بشرف؟ قال خذ 10 كيلو، البس البدلة الرياضية، وحينئذ امشي 10 كيلو في اليوم، وبعد اسبوع تعال. فذهب في اليوم الاول وعشرة كيلو، فلما جاء الليل واذا الرجل منتهي، فنام، نام نوما لم ينمها في طوال حياته، الرجل عنده اكتئاب، والاكتئاب يمنع النوم او يضعف النوم. جاء في اليوم الثاني وعشرة كيلو، فاصبح ينام الرجل. فلما مضى اسبوع قال، جاء للطبيب قال ايضا اسبوع اخر، فلما مضى الاسبوع الاخر واذا الرجل يعني انفتحت الامال، فقال سجل في النادي الفلاني، سجل في النادي الفلاني، فأصبح عداء من أكابر العدائين وترك الانتحار. إذن هذا الطبيب الحكيم فتح الباب الأمل من خلال هذه الوسيلة المعينة. فإذا المعلم، المعلمة، المربي يفتح باب الأمل، خصوصا إذا وجد أن الإنسان انحسر في زاوية من الزوايا وأصبح قلق ومكتئب، افتح له باب الأمل بما يستطيعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يرسي لنا هذا المفهوم المهم بفتح باب الأمل. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الآخر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. أحسن. هذا الحديث في أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما، فالحديث إذن متفق عليه ولا نحتاج إلى الكلام في صحته. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس صدقة. السلامة هي عظام المفاصل، عظام المفاصل، مفاصل الأصابع، مفاصل اليدين، مفاصل الرجلين، وهكذا. كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني كل واحد من المفاصل هذه يحتاج منك إلى صدقة لتنقذ هذا المفصل من إيش؟ من النار، لتنقذه من النار. المفاصل هذه قالوا أنها 360 مفصل، 360 مفصل في جسم الإنسان، فأنت محتاج في اليوم إلى أن تتصدق على نفسك لتنقذها من النار إلى 360 صدقة. ليستمع إلى هذا الكلام لأول مرة ينبهر، يعني كيف أنا بتصدق كل يوم 360 صدقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا انتبه، يعني الأمر سهل، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، يعني تصلح بينهم وتعدل بينهم صدقة، تعين الرجل في دابته فتحمله عليه، يعني تساعد فتحمل على الدابة، أو ترفع له متاعه على هذه الدابة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، والله عمل لك المعروف أعطاك ما تقول شكرا هذه صدقة. فالكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. البيت يبعد عن المسجد 100 خطوة، إذا هذه 100 صدقة، تعود 100 صدقة أخرى. 5 مرات باليوم، وإذا قلنا 100 كم يكون؟ 1000. أحسنت، لأن ذهابه 100 وعودته 100، فهذه 1000 صدقة في مجرد الذهاب إلى المسجد. وتميط الأذى عن الطريق صدقة، الأذى لا يلزم حين تميط على الطريق أن تأخذ يعني مكنسة وتأخذ ولا جرافة ولا شيء لتميط الأذى، لا، يعني شيء مؤذي، مسمار مؤذي، حجر مؤذي تبعده عن حافة الطريق، إذن تميط الأذى عن الطريق صدقة، بمعنى تزيله عن المارة. هذا الحديث العظيم متمم للحديث الذي قبله في توسيع مفهوم الصدقة، في توسيع مفهوم الصدقة. فلكن لماذا هنا هذه الصدقات؟ بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنك أيها الإنسان محتوي بقدرة الله سبحانه وتعالى في جسمك على مفاصل متعددة بلغت 360 مفصل، فأنت لأجل أن تنقذ هذا الجسم من النار وهذه المفاصل تنقذها من النار، يجب أن تتصدق على نفسك ب 360 صدقة. الصدقة هنا بالمفهوم الواسع، بالمفهوم الواسع. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق بيّن بعض مجالات الصدقة، هنا في هذا الحديث بيّن مجالات الصدقة، بعض مجالات الصدقة. لكن ننتبه هنا في الغالب أن المجالات فيها رابط، وهذه قاعدة مهمة. من يكشف لنا هذا الرابط؟ انها عملية، بس عملية لأي شيء؟ الان اللي يجاوب يجاوب بالمايك جزاكم الله خير. فيها خدمة للناس. احسنت. الرابط هو ما فيه نفع للآخرين، ما فيه نفع للآخرين. نلاحظ تعدل بين اثنين، انتفع الاثنان، وتعين الرجل في دابته، تعينه اذا انتفع، تحمله عليها انتفع، ترفع له متاعه انتفع، الكلمة الطيبة له انتفع. الآخر بكل خطوة تخطوها تمشيها الى الصلاة صدقة، مقتضاها نفع، هي للإنسان عمل ذاتي لكن مقتضاها نفع. ابنك ينظر إليك إذا انتفع من مشيك، جارك كذلك، وهكذا. تميط الأذى عن الطريق انتفع المارة. إذا الرابط بين هذه الأعمال أعطانا أن العمل الذي يتعدى نفعه للآخرين كله داخل في مجال الصدقة على النفس، الصدقة على النفس. لذلك هذا الحديث وسع لنا المفهوم. يعني واحد واقف سيارته تعطلت السيارة تعينه، فإذا هذا صدقة. مسكين أعمى تقوده لمكان آمن، هذا صدقة. تتصدق على جارك، الشفاعة للآخرين بعمل الخير، بوظيفة، بدخول المدرسة، بدخول الجامعة، هذا أيضا باب من أبواب الخير. الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة هذا مفهوم واسع. اقراء القرآن، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، تعليم الناس الخير، الإرشاد الضال، كل ما يحمله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فالكلمة الطيبة صدقة. هذه دخل فيها يعني صغائر الأمور التي فيها طيبات وكبائر الطيبات. فإذا هذا مفهوم واسع وكبير جدا، دخل معنا مثل ما قلنا تحفيظ القرآن، تعليم العلم، إرشاد الضال، الأمر بالمعروف، الدعوة إلى الله، توجيه الناس، إرشاد الضال، الصلح بين الناس بالكلام، كل هذا داخل في الكلمة الطيبة. إذا نعود إلى أن الأعمال التي يتعدى نفعها للآخرين هي داخلة في مفهوم الصدقة، بالإضافة إلى أن هذه الأعمال لها فضائل أخرى. يكفي من هذه الفضائل أن الحسنة فيها مستمرة، أن الحسنة فيها مستمرة. نأخذ مثال واحد. الأم إذا علمت ابنها الفاتحة، إذن هذه أدت عمل انتفع منه هذا الطفل. كل ما قرأ هذا الطفل الفاتحة أجرت الأم. ثم كبر الابن فصار يعلم ابنه، فأجره أجر الابن الابن، والابن للأم. والحفيد الثالث نفس الوضع، فثلاثة أجورهم للأم. إذن استمر الأجر بقدر ما علمت هذه الفاتحة عن هذا الطريق، وهكذا. صدقة مالية مثلا انتفع منها طالب علم، طالب العلم بناء على هذه الصدقة المالية تعلم وصار يعلم، فأجرها لمن؟ من غير أن ينقص من أجر طالب العلم شيء، لمن؟ لمن دفع هذا المال لكي يتعلم، اللي نسميه كفالة طالب علم. فصار أجره مستمرا، فصار يعلم هذا الطالب، علم غيره، فالأجر للأول، وهكذا من غير أن ينقص من أجورهم شيء. إذا الأعمال المتعدي نفعها من أفضل الأعمال، لأن أجرها مستمر إلى أن ينقطع. تسبيل الماء، إنسان حفر بئرا وصار الماء يخرج، بقدر ما يخرج هذا الماء ولو لمئة ومئتين وثلاثمائة سنة، فللذي حفر هذا البئر أو واجر عليه يكون له الأجر هذه أمثلة ثلاثة في العلم، في المال، في الماء، كلها داخلة في النفع المتعدي للآخرين، وكلها داخلة في مفهوم الصدقة على النفس. فإذا هذا الحديث متمم للحديث السابق. أيضا مما يفيده أن ديننا الإسلامي دين واسع وشامل، لم يحصر الأجر والثواب في مجال من المجالات فقط، يعني في الصلاة والصيام والزكاة، إنما كل حركة من حركات الإنسان يستطيع أن يفعلها وأن يسخرها إلى أن تكون له أجر. أنت ذاهب إلى أمك تزورها، أو أنت ذاهب إلى خالتك أو عمك، أنت مأجور. أنت ذاهب مع صديقك تطلب العلم، أنت مأجور. أنت ذاهب لأداء عملك ووظيفتك في الحياة ولتستغني بها عن المسألة ولتنمي نفسك وأسرتك وتمشي في حركة الحياة، أنت مأجور. وأنت تتعامل مع المعاملات المباحة التي أباح الله سبحانه وتعالى، فأنت إذن هنا مأجور. فإذن مفهوم أن هذا الدين مفهومه شامل، ومفهوم الأجر فيه أيضا مفهوم شامل. وهذه الأعمال التي عددها النبي صلى الله عليه وسلم هي أعمال نافعة وأعمال خيرة يؤجر عليها الإنسان. المسألة الثالثة والرابعة هنا أن هذه الأعمال هي شكر لله سبحانه وتعالى، وكما يكون الشكر باللسان يكون الشكر بالأعمال. لماذا؟ لأن هذا المفصل يطالبك يوميا بعمل، فأنت لما تقوم بهذا العمل هذا شكر لله سبحانه وتعالى بأن منحك هذه المفاصل وهذا الجسم وهذه الحركة والحيوية لتستغلها في أعمالك. فأنت لما تقوم بهذه الأعمال تقوم بها شكرا لله سبحانه وتعالى، والشكر كما يكون باللسان يكون بالاعتقاد ويكون بالعمل. هذه الأعمال أيضا التي عددها النبي صلى الله عليه وسلم كلها أعمال فاضلة وفيها أجر. بقي أن نعلم أنه جاء في بعض الروايات تتم للحديث، ويجزئ من ذلك كما أخرجه مسلم ركعتا الضحى يركعهما. انظر إلى فضل الله سبحانه وتعالى، ركعتان في الضحى تعطيك 360 صدقة، 360 صدقة تغني، يعني ما استطعت تقوم بهذه الأعمال حتى ولو كنت على السرير الأبيض مريضا، أو حتى ولو كنت مسافرا تؤدي هذه الركعتين ولو بأي حال كنت، هي تغنيك عن 360 صدقة. وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، ونحمد الله على فضله، فما على الإنسان إلا المبادرة. انظر إلى يعني عظم أدوات التشجيع هنا لكي يصل الإنسان إلى أهدافه في الآخرة. بهذا نكون انتهينا من هذا الحديث. طيب طيب، يعني لعلنا نفصل قبل الحديث الثالث إذا كان في أسئلة أو طيب الشيخ ترني أعرض الأسئلة وأعرض الإجابات، أو عطنا الإجابات قبل الأسئلة. طيب. نترك الأسئلة في الأخير. طيب بإذن الله. وردت إجابات كثيرة يا شيخ، أعرض بعضها ثم أبدأ بسرد الأسماء. نعم. أجاب أخونا ابن الإسلام من الكويت يقول: السلام عليكم، من مجالات المنافسة حفظ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم العلم وتعليمه، وكذلك استخدام التقنيات الحديثة وتسخيرها لخدمة الإسلام والمسلمين. هيلة من السعودية الشيخ تقول: من المنافسة في الطاعات المنافسة في الدعوة إلى الله تعالى من توزيع الأشرطة والكتيبات الإسلامية وكتابة المواضيع الدعوية في المنتديات والإنترنت. فطول من الإمارات تقول: التنافس في حفظ القرآن الكريم وفي حفظ متن الأربعين النووية والأحاديث الصحيحة بشكل عام، أيضا التنافس في أعمال البر والطاعات كالتنافس في تنظيف المساجد مثلا وتوفير المصاحب لها. من المجالات نشر الدعوة عن طريق المنتديات والمطويات والأشرطة الإسلامية، التنافس في النجاح في الدراسة وغيرها. أم يحيى من المغرب تقول: من مجالات المنافسة بر الوالدين، طاعة الزوج، الحب في الله، التنافس للوصول إلى الجنة بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فاطمة من مصر تقول: من المجالات الدعوة إلى الله عز وجل. إحدى الأخوات من الكويت تقول: من المجالات المنافسة بقراءة القرآن وختمه، والمنافسة في طلب العلم، والمنافسة في القيام ببعض النوافل كالضحى والقيام بالليل. من المجيبين أيضا يا شيخ الأخت نورة من السعودية ومراد من المغرب، طالبة الجنان من السعودية، أم عمارة الأنصارية من السعودية، أم جاسم من الإمارات، منى من السعودية، هويدة عفيفي من مصر، منى من الأردن، هناء من السعودية، أسماء يهبون من المغرب، أم عبد الله من السعودية، محمد من السعودية، سمادي عثمان من فرنسا، سحر عياش من الأردن، منى الفوال من مصر، فاتن الجندل من السعودية، محمد من الأردن، جهاد من البحرين، محمد ابن عبد العزيز من المغرب، أحمد من المغرب، فاطمة من مصر، زكية من السعودية. ما شاء الله، كل هذه المجالات يعني مجالات كبيرة وواسعة، وما على المسلم إلا أو المسلمة إلا أن يلج إلى أحد هذه الأبواب الذي يتنافس فيها، وكلها يعني جميلة وجيدة. حفظ القرآن، استغلال التقنيات، الدعوة إلى الله بوسائلها المتعددة، الأشرطة، الكتيبات، حفظ السنة ابتداء بالأربعين وعمدة الأحكام وغيرها، الأعمال لتنظيف المساجد ونحوها ويدخل فيها إماطة الأذى عن الطريق والطرقات والحدائق ونحو ذلك، المطويات أيضا في المفيدة، المجالات طلب العلم أيضا، طاعة الزوج بالنسبة للمرأة والقيام بحقوق الزوجة بالنسبة للرجل، قراءة القرآن، النوافل المتعددة، كل هذه مجالات خيرة ومجالات منافسة، فضلا عن المنافسة في الأمور المالية التي جاء الفقراء المهاجرين لكي يشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مجالات عظيمة وكبيرة جدا، الإنسان ما عليه إلا أن يقف مع نفسه ثم يختار ما يستطيعه من هذه المجالات ويشمر، وسيجد الفضل الكبير عند الله سبحانه وتعالى، وسيجد أيضا أثرها في هذه الدنيا. نعم. طيب ندخل في الحديث الأخير. طيب. عن النواس ابن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أحسنت. هذا الحديث كما يعني رواه الإمام مسلم رحمه الله فالحديث صحيح. قال عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. البر بكسر الباء، البر هو اسم جامع لكل خير، لكل عمل خير نقول بر. ولذلك جاء في الحديث الآخر: والحج إيش؟ المبرور. والحج المبرور، فما دام أنه وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى ووفق ما حج النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبرور. فالبر اسم جامع لكل خير. حسن الخلق، هنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم البر بحسن الخلق. والإثم ما حاك في نفسك، الإثم هو الذنب، هو الذنب. فما حاك في نفسك يعني تردد في نفسك، تردد في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس لأنك تخشى ماذا؟ النقد، لأنك تخشى النقد فيه والعيب، فهو أنت متردد في ذلك. في رواية أخرى عن وابصة رضي الله عنه أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن البر والإثم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم قال: واستفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. وهذه سنقف معها بعد قليل. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يفتح مفهوما واسعا وكبيرا، وهو مفهوم البر ومفهوم الإثم. ما هو البر؟ ما هو مقابل البر من الإثم؟ البر هنا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المفهوم بمجال من مجالات البر من باب التمثيل: البر حسن الخلق. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حسن الخلق من أعظم مجالات البر، وإلا فالبر بابه واسع. وأحيانا تكون الإجابة بالتمثيل، أحيانا تكون الإجابة بالتمثيل، وإلا جاء في الأحاديث بر الوالدين، فسمى طاعة الوالدين والقيام بحقوقهما إيش؟ برا. وفي الحديث الآخر: الحج المبرور. فسمى الحج المقبول الذي كان على وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى مبرورا، فهو من باب البر. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، وجاء البر بالتعريف ثم قال له حسن الخلق من باب أهمية إيش؟ حسن الخلق، لأن حسن الخلق أمره عظيم وبابه واسع يدخل معه كثير من أعمال الخير. فالحسن الأخلاق حينئذ يحبه الناس، حسن الأخلاق لا يحسد الناس، لا يحقد على الناس، حسن الأخلاق يقوم بحاجات الناس، حسن الأخلاق كلامه طيب، يعني ألفاظه حسنة، حسن الأخلاق يتعامل مع الناس بالمعاملات الطيبة، وهكذا. إذن حسن الخلق باب عظيم، ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم هو البر، هو البر. كذلك في مسألة إذن البر، نلخص هذا قبل أن نتعدى، اسم جامع لكل معروف وخير، ويدخل فيه جميع العبادات التي شرع الله سبحانه وتعالى مثل الصلوات الفريضة والنافلة، الصيام، الحج، الزكاة، بأنواع الإنفاق الخيري، الإنفاق الخيري، الطاعات للوالدين للأرحام إلى غير ذلك، القيام بالواجبات، كل ذلك من باب البر. مقابله الإثم، والإثم هو الذنب. ما الذي يجلب الذنب؟ في أمور واضحة، في أمور واضحة، الشرك ذنب أو غير ذنب؟ ذنب. معصية الله ذنب أو غير ذنب؟ ذنب. شرب الخمر، الزنا، السرقة، القذف، السباب، الشتائم، الغيبة، النميمة، التعامل مع الناس، المعاملة المشينة، كل هذا إثم أو غير إثم؟ إثم. لكن هناك أشياء يتردد فيها الإنسان، ما يدري، إما سواء معاملات مالية، أحيانا معاملة غير مالية إنما هي قيام بعمل من الأعمال، ما يدري الإنسان، ولم يتبين له الحكم الشرعي. أما إذا تبين فالأمر قاطع، ليست المسألة في أهواء الناس ورغباتهم، لكن هنا لم يتبين الحكم الشرعي. والله هذه المعاملة المالية أنا ما أدري، احتمال فيها ربا، احتمال ما فيها ربا، ما أدري. طيب لماذا يعني ما تدخل فيها؟ قال ما أدري. كيف أعرف؟ الإثم ما حاك في نفسك، يعني تردد في نفسك وكرهت أن يطلع عليك الناس. أفرض أن الناس دروا وعلموا أنك تتعامل بهذه المعاملة، ما موقفك حينئذ؟ يعني متردد، يعني ليس بودك أن يطلع الناس على هذا الأمر، وهكذا. ما ليأتيك من هنا أو هنا أيضا ليس بودك أن يطلع عليه الناس، معنى أن هذا إثم. لماذا إثم؟ لأنه يجرك إلى الوقوع في الإثم الصحيح بالتدرج، كأن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، ثم مثل كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. كذلك الإثم هو في المساحة المترددة، هي تجر للوقوع في الأمر المحرم. هذا في حال، وأؤكد على ذلك، في حال عدم تبين الحكم الشرعي. أما إذا تبين الحكم الشرعي حتى ولو خالف مزاج الإنسان وهواه ورغباته، الحكم حلال حلال، الحكم حرام حرام، فإذا بعدما يتبين. أيضا هذا لا يعفي الإنسان عن السؤال، لا يعفي الإنسان عن السؤال، فعليه أن يسأل، فعليه أن يسأل. باقي لنا نقطة في هذا الحديث، وهي هنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة مهمة أن ننتبه إليها ونحن نختم بها هذا الحديث العظيم. الإسلام كما بيّن لنا الله سبحانه وتعالى في القرآن أن عليك رقيب ومشاهد، أن عليك حفظة يكتبون كل صغيرة وكل كبيرة، لكن مع ذلك هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنك أنت تحكم على نفسك، أنت راقب نفسك، يعني كون الناس علموا أو ما علموا هذا شيء آخر، إنما أنت في عملك راقب نفسك، أديت عملك صحيح مع الله سبحانه وتعالى حينئذ الحمد لله، أديت عملك مع الآخرين صحيح، أنت الذي راقب نفسك، لا تنظر إلى مسؤولك في العمل يقول لك والله أنك غبت اليوم ولا ما غبت أمس، وإلا حضرت اليوم ولا وقعت في دفتر التوقيع أو ما وقعت. كان اليوم الرقيب البشري يغفل كثيرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذن ابعث من نفسك رقيبا عليك، ابعث من نفسك رقيبا عليك يراقب أعمالك، هنا ستكون بإذن الله باستمرار إنسان منتج عامل، لا تبالي بالنظر الدنيوي للآخرين، وإنما تنظر إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، فعملك عمل منتج وقائم ومأجور عليه أيضا. مما يلحق بهذه النقطة، قد يكون يعني أنا متردد ثم ترددت بعد ذلك سألت، ما سألت؟ ما دمت مترددا ولو أفتاك الناس وأفتوك، ما دام أن أفتاك الناس يعني عامة الناس، لكن إذا أفتاك العالم انتهى الكلام، انتهى الكلام، كلام العالم لغير العالم هو قطع، فإن كان مصيبا هذا العالم فله أجران، وإن كان مخطئا وقد أعمل اجتهاده فله أجر. إذن هنا هذا الحديث يقوي شخصية الإنسان لأن يكون منتجا ومراقبا نفسه في الحال، في نفس الحال، وهذا هو المؤمن الصادق. وبناء يعني إتماما لهذا أو بنهاية هذا الكلام نلخص أن هذا الحديث بين لنا مفهوم البر، مفهوم الإثم، كيف أتعامل مع المساحة اللي أنا متردد فيها، يجب علي أيضا أن أسأل، كذلك أبني شخصيتي بإيجاد رقيب من نفسي على نفسي لكي أبقى سائرا في خط مستقيم في هذه الحياة، ونترك الباقي للأسئلة، باقي الوقت للأسئلة. أحسن الله إليكم شيخ صالح، وأبدأ الآن بالاتصالات. معنا أبو عبد الرحمن من الكويت. السلام عليكم ورحمة الله. أبو عبد الرحمن تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. بالنسبة للسؤال الأول، هل دفع مصاريف المدرسة للأبناء يعتبر من كفالة طالب العلم؟ طيب. أو دفع مبالغ للمدرس الخصوصي في مادة علمية ليست شرعية؟ السؤال الثاني، شخص يساعد الناس في قضاء حوائجهم ولكن عنده بعض الأخطاء في أخلاقه، فهل يصف بأنه خلوق أم حسن الخلق له درجات؟ جزاكم الله خير. وإياك إن شاء الله. طيب، أم عاصم من السعودية، السلام عليكم. أم عاصم تفضلي. ألو، تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ لو سمحت عندي سؤال، هل مثلا إعانة الناس أو مثلا تبسم تبدأ عن كل المفاصل أم بس الركعتين حق صلاة الضحى التي تبدأ؟ لا لا، أم عاصم استكرمت في عادة السؤال. مثلا اللي ورد في الحديث، رفع الصوت واذكرن فيه، مثلا إعانة إعانة الإنسان أو مثلا تبسم في صدر في وجهه، طيب. هي تبدأ عن مثلا كل مفصل، كل مفصل في الإنسان أم فقط صلاة الركعتين، ركعتي الضحى؟ طيب، سؤال آخر. لا شكرا. طيب، معنا أخونا فهد من السعودية. السلام عليكم. أخي فهد تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. جزاك الله خير يا شيخ. أهلا وسهلا. إذا كنت يا شيخ مدرس الرياضيات واشتريت وسائل تعليمية للطلابي وضعتها في الفصل، يستفيد منها الطلاب والمدرسين الآخرون، هل تعتبر صدقة جارية لي؟ طيب، سؤال آخر. شكرا، جزاك الله خير. شكرا لك. طيب، معنا أخونا زياد من تونس. السلام عليكم. أخو زياد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. بارك الله لكم في مجلسكم هذا أخي محمد. جزاك الله خير. وتحية إجلال وتقدير إلى فضيلة الشيخ العلامة فراج هذا المجلس المبارك. عندي سؤالين لو سمحت. السؤال الأول، هناك البعض من طلاب العلم قد يلتبس عليهم فهم مبدأ المنافسة فيتحول معهم إلى حسد وحقد، فما هي نصائحكم لضمان الفهم الصحيح لهذا المبدأ خصوصا في مجال طلب العلم؟ طيب. سؤال الثاني، ما حكم من يحتج بالحديثين 25 و 26 ليقعد عن التصدق بأمواله مع قدرته على ذلك؟ مبارك الله فيك وفيكم إن شاء الله. أشكر السؤالك. طيب أم عبد الرحمن من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. لو سمحت عندي أربعة أسئلة للشيخ. نعم. السؤال الأول، أرجو شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، حيث يكون يعني الذكر في النفس. هل المقصود به من غير تحية اللسان؟ طيب أختي عبد الرحمن. أيوه. علاقة السؤال بالدرس؟ عن الذكر. طيب السؤال الآخر. إذا كان لم يرفع على صلاة الضحى على صلاة الظهر إلا 10 دقائق أو ربع ساعة، هل يجوز أصليها؟ طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله. طيب السؤال الأخير. تفضلي. ما نصيحة الشيخ لمن يعمل عمل يكون غير جائز؟ وإذا نصحته استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. طيب شكرا لسؤالك. طيب ناخذ أم عمر. السلام عليكم. تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت أبغى أسألكم عن المنافسة، ما أسباب دنو الهمة والبعد عن المسابقة في الخيرات؟ هذه مسألة. شيء ثاني عن الصدقة. الأمر عند الله. السؤال الأول أذكرني، السؤال الأول إعادة. المنافسة، ما هي أسباب دنو الهمة والبعد عن المسابقة في الخيرات؟ طيب. السؤال الثاني، الصدقة تربو عند الله، أيهما أفضل، الاستثمار في المال ثم الصدقة أم الإسراء بالصدقة يعني تكون تربو عند الله؟ شكرا. شكرا لك، تسمعين الإجابة إن شاء الله. طيب الشيخ، أعود إلى أسئلة الأخت أم عبد الرحمن. السؤال الأول، الشيخ تقول مصاريفها على أبنائها في المدارس وعلى الطلب عموما، هل تكون من كفالة طالب العلم؟ نعم بلا شك، يعني وكونها صرفت على أبنائها هذا أقرب. نعم. وأكثر أجرا، فإذا لم يكن عندها ما تصرف فيه على أبنائها وعلى غيرهم، فصرفه على أبنائها اجتمع فيه حسنة الواجب وحسنة أنه أبناؤها وحسنة الصرف أيضا، فهو أيضا من الصدقات المضاعفة بإذن الله. قالها الآخر، تساعد في قضاء الحوائج، ولكن هذا الذي يساعد في قضاء الحوائج أخلاقه يعني في معاملته مع الناس متردية، فهل يكون هذا حسن الأخلاق؟ لا، إيجابياته وهي قضاء الحوائج يؤجر عليها، لكنه أيضا ينتقد في يعني تعامله مع الآخرين بأنه يسيء أخلاقه مع الآخرين، وعليه أن يكمل نفسه ما دام يقضي حوائج الناس فليتعامل بالمعاملة الحسنة. طيب. أم عاصم تقول إعانة الناس أو صلاة ركعتي الضحى، نقول فضل الله واسع، من تعين تعين، وهذا مجال، وصلاة الضحى مجال آخر، لكن فضل الله سبحانه وتعالى لا يحد بحد، الذي يستطيع الأمرين خير على خير، لكن الذي لا يستطيع إلا أحدهما فليقم به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صلاة الضحى هنا لكي يبين أن مجالات الخير كثيرة جدا، فالذي لا يستطيع هذا يستطيع ذاك. طيب الشيخ، لعلنا نأخذ سؤال من الإنترنت ثم من الأخوة ثم نعود إلى الاتصالات مرة ثالثة. أحسن الله إليكم. الأخت أمينة من المغرب، الشيخ تقول متى تصبح المنافسة غلوة؟ تصبح المنافسة غلوا إذا يعني تعدت الخط الذي يوقف عنده، مثل أن تصبح المنافسة رياء، فأنا أنافس مثلا أقرأ القرآن، أنافس في قراءة القرآن لكي يقال لي قارئ، هذا إذا لم ينافس من أجل قراءة القرآن إنما نافس من أجل الرياء، فهذا إذا أصبح غلوا وأصبحت منافسة محظورة، أو تكون المنافسة لأجل مثل ما نقول هزيمة فلان، يعني مثلا أنا يعني أنافس في هذا الباب لا أريد فلان من الناس أن ينافس فيه، إنما أنا أريد فقط، فأريد الغلبة لي، فإذا لم تكن المنافسة هنا من أجل الخير، من أجل نفع الآخرين، وإنما من أجل أن أكون ضد فلان فقط، فهذه أصبح مجالات غلو أو مجالات انحراف. نعم. طيب الشيخ، نفتح المجال للإخوة. تفضل الشيخ. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. في باب المنافسة، هل يعني أن افتتاح هذه القناة المباركة يعني هي منافسة ما بين القنوات الشريفة؟ وهل يعني الأخوان العاملين هنا هل يؤجرون إذا كانوا يعني يحتسبون الأجر عند الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن اليوم وكل زمن مع تعدد الوسائل، كل وسائل يعني متنوعة، مجال من مجالات المنافسة. ولذلك مثل الأعمال الإعلامية مثل هذه القنوات وغيرها لا زالت المنافسة في الخير قائمة. ويشكر الأخوة الذين فتحوا مثل هذه القناة، ونرجو أن يكون باب منافسة لغيرهم لكي يدخلوا، لأن الناس في العالم محتاجون إلى مثل هذه القنوات العلمية والتعليمية أو المفيدة عموما. فلا شك أن باب منافسة خير، لأن كل حسنة تقال لهم أجرها وأجر من عمل بها. نسأل الله أن يبلغنا وإياهم ذلك. اللهم آمين. نسأل الله إليكم الشيخ. طيب الأخوة تفضل. الحديث الخامس والعشرون يا شيخ، نعم، هل له رواية أخرى تجتمع على زيادة غير الموجودة، زيادة غير المتن غير هذه؟ الشيء الثاني يا شيخ، هل لنا أن نجد أن قال رسول الله عليه وسلم كل سلام من الناس صدقة، أن الرسول ما أراد بالصدقة هو المال المدفوع، إنما أراد به نيل الحسنات والأجر؟ الشيء الآخر، أو بكل خطوة تمشي إلى الصلاة الصدقة مقاربة الخطى بحيث تكون قريبة جدا حتى يزيد فيها، هل هذا سنة ويجب عليه الإنسان؟ بالنسبة لروايات الحديث ورد لو روايات متعددة، لكن هذا مجمل ما ورد حول هذه المعاني، لم يكن هناك زيادات تحتاج إلى يعني شيء من التوضيح. بالنسبة لقول صدقة، نعم هو الأجر، لذلك وسع المفهوم، وسع مفهوم الصدقة. الخطوات إلى المسجد لا شك إذا تقاربت الخطى، لكن بما لا يؤخره عن الوصول إلى المسجد، وبما لا يعيقه، بما لا يجعل المشي مشي يعني غير مؤدب، لكنه لأن المشي فيه آداب. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى كأنه منحدر من صبب عليه الصلاة والسلام، فيما لا يتعدى يعني مجال أدب المشي، فيكون له أيضا أجر بهذه الخطوات. نعم. صلى الله عليه وسلم. طيب أخونا العزيز حضر. طبعا الشيخ دعني أشارككم بهذه المداخلة أن أذنتم لي. نعم. المجال في أمور الخير واسعة، وجوه الخير متعددة، فلماذا نستحقر الأمور التي قد تؤدي بنا إلى الخير الوفير والكثير؟ نرى أن الكلمة الطيبة صدقة، والابتسامة البريئة الصادقة صدقة، وغيرها من أعمال الخير قد يؤجر عليها الإنسان، وأربط هذه بنية الإنسان، فالعمل صالح بحسب نية صاحبه مهما اتحد شكله أو مظهره. وأعود إلى قول ابن المبارك رحمه الله عندما قال رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. نعم. فالأمور صدقة ومجالاتها متعددة، فلا نحتقر الأمور ونبذل الجهد الوافر بحيث أن نحصل على جمع وفير من الصدقة ومن أجرها. كذلك أضرب لكم هذا المثل فضيلة الشيخ، أو رأيت لو وضع أمامك عدد أو من أنواع الفواكه، فإنك بقدر المستطاع تحاول أن تقتني أو تحصل من كل نوع على شيء ولو الشيء البسيط، فلنجتهد وجزاكم الله خير. نعم لك، أحسنت. يذكرني هذا الكلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو بوجه طليق، وهذا يدل على أن الإنسان لا يستصغر شيئا من المعروف. والله سبحانه وتعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالمجالات كثيرة، ما على الإنسان إلا أن يسابق ينافس حتى يحصل على مجالات متعددة. نعم. طيب شوف نعود الأسئلة الأخ فهد. نعم الأخ فهد يسأل على الوسائل التعليمية الذي يجعلها في المدرسة ويستفيد منها الطالب والمعلم الآخر، هل تعتبر صدقة؟ نعم، ما دامت تسهل التعليم فتعتبر صدقة. لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو كانت مدرسة كما يقال مدرسة حكومية أو مدرسة صاحبها يعني تاجر كبير، ما دامت هذه الوسيلة موجودة واستفاد منها الآخرون ففي ذلك خير عظيم، وهي من الصدقات الجارية. نعم. طيب الأسئلة اللي بعد يا شيخ من الأخ زياد من تونس وهو مشارك لنا ودائما يذكر بنقاط مهمة جدا فبارك الله فيه. ذكرنا بمبدأ المنافسة أنه قد يصل إلى الحقد. نعم إذا كانت المنافسة لغير الله قد تصل إلى الحقد وهو الحسد، مثل المنافسات على بعض الأمور التجارية أو نحوها، لا يريد أن فلان يكون أكثر منه مالا أو يكون أكثر منه جاها أو أعلى منه منصبا أو نحو ذلك، فعلى المسلم أن ينقي قلبه لتكون منافسته منافسة خير وبركة، لا منافسة تصل فيه للحقد والحسد وظلم الآخرين والتعدي عليهم والتخطيط من ورائهم والعبث في والكلام فيهم وغيبتهم ونحو ذلك. فشكرا له على هذا التنبيه، وانتبه من وصلت عنده المنافسة إلى هذا الباب فقد أحبط عمله. النقطة الثانية، من يحتج بهذا الحديث وبغيره ليقعد عن التصدق بماله، هذا حرم نفسه، من أعطاه الله فليعطي، ولذلك حتى ولو كان هذا العطاء في نظره قليلا الأمور نسبية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم سبق كم درهم سبق ألف درهم، فلذلك الإنسان إذا أعطي من العلم يعطي من العلم، إذا أعطي من المال يعطي من المال، إذا أعطي من الخلق يعطي من الخلق، إذا أعطي في نفع الآخرين في الحركة والاجتهاد والدأب لنفعهم يعطي بما أعطى الله سبحانه وتعالى، إذا أعطى بالرأي والمشورة يعطي في الشفاعة والواسطة ونحو ذلك فيما لا يضر الآخرين فليعطي، الله سبحانه وتعالى أعطاه إذن يعطي من نفسه. أحسن الله عليكم شيخ والها. أعود إلى الأخوة على الموقع. الأخ محمد البابس من المغرب شيخ يقول هل يكفي كون الإنسان مؤمنا لكي تكون كل حركاته وسكناته صدقات الله؟ يقول هل يكفي يا شيخ هذا أم أنه لابد من النية في أول كل يوم؟ لا، النية العامة بإذن الله في الأعمال الدارجة في الأعمال اليومية هذه بإذن الله تكفي، لكن أعمال تستأنف مثل يبي يصوم مثلا هذا لا يكفي في النية العامة، إنما يحتاج إلى نية. الحج لابد أن يعقد النية عند الميقات، لكن نية في أفعال الخير في وظيفته المستمرة في يعني الأعمال يقوم بها في حياته، لكن أعمال عبادية بيقوم بها، سيصلي الظهر ينوي أنه سيصلي الظهر وهكذا. طيب أخونا شيخ ريان من إيطاليا يقول فضيلة الشيخ الفوائد التي تأخذ من البنك هل يجوز أن يحفر بها بئر، وهل لها نفس الأجر الذي يأخذ من الصدقة الجارية؟ الفوائد التي تأخذ أولا لا ينبغي الإنسان أن يتعامل مع يعني بنوك فيها فوائد، هذا أمر مقرر، لكن إذا ابتلي الإنسان مثل الأخ في إيطاليا أو في غيرها من المدن التي تعطي غصب عن الإنسان ولا يستطيع أن يجد مكان ليحفظ ماله فيه، فمثل هذا يؤخذ من باب التخلص لا من باب الصدقة، يحفر البئر أو غيره من باب التخلص من هذا المال، هو يؤجر على تخلصه من الربا، لكن لا يؤجر كما يؤجر المتصدق بأصل ماله، وهناك فرق. فإذا يؤخذ هذا المال لحفر الأبار وغيرها من باب التخلص، يعني النية التخلص من هذا المال الربوي المحرم. نعم. طيب شيخنا نعود لأسئلة أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن تسأل عن صلاة الضحى وقتها، وتسأل عن ذكرته في نفسي، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. بالنسبة لصلاة الضحى وقتها قال أهل العلم يبدأ من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن إلى زوال الشمس، إلى زوال الشمس، فإذا صلت قبل الظهر بربع ساعة أو ثلث ساعة أرجو إن شاء الله أنها دخلت في صلاة الضحى، كما إذا صلت بعد طلوع الشمس بربع ساعة أو ثلث ساعة كذلك. وأفضل وقت الضحى هو يعني ارتفاع الشمس في وأصبحت يعني الأرض حارة، يعني في حدود الساعة التاسعة العاشرة ونحو ذلك. تقول ما معنى قول ذكرته في نفسي، وإن كان ليس هذا حديثنا، لكن من فضل الذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. بالنسبة لله سبحانه وتعالى كيفية هذا لا نعلم كيفية هذا، لكن هذا فيه المعنى، وهو أنه أن ذكر العبد لربه عز وجل سيجد أنه مضاعف له الأجر والثواب، وأن الله سيذكره. لا يعني هذا أن الله ناسيه، ويستلزم من هذا نسيان الله؟ لا، ننتبه لمثل هذا، هذا نثبته كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن نكيفه أو أن نبني عليه المفهوم المخالفة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يذكر الله سبحانه وتعالى الذي لا يذكره يعني ناسي. لمن يعمل عمل غير جائز ويقول استفتي قلبك، أو يحتج بقوله استفتي قلبك وأفتاني قلبي، لا، هذا الدين بني على العلم، بني على العلم بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولماذا مثل هذا الأخ ما يحتج بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ فإذا كان يجهل شيء فعليه أن يسأل، وشفاء العي السؤال. لكن كما بينا في الحديث، إذا كان لسان متردد بين شيئين ولم يجد من يسأل، أو سأل سائلا وقال يجوز والآخر قال لا يجوز، ماذا يعمل؟ هنا أنت مرتاح اعمل، أنت غير مرتاح لا تعمل. لكن لا، ليس كل إنسان ومزاجه هواء. الدين ليس لعبة، الدين ليس بالهوى، الدين ليس بأن تقي منه، إنما بني على أصول وقواعد وثوابت وفروع وأدلة من القرآن وأدلة من السنة. والجاهل يسأل. الأخت عمر تسأل عن المنافسة وأسباب دنو الهمة. من أسباب دنو الهمة عدم تحديد الهدف. الإنسان الضائع في الحياة تدنو همته، يهمه إذا جاع يأكل وإذا عطش يشرب. لكن الذي له هدف سامي في الحياة، تحقيق رضا الله عز وجل، تحقيق نفع الناس، تحقيق الوصول إلى الدرجات العلى، طالب العلم يحمل من العلم الشيء الكثير، يحفظ كتاب الله، يعلم كتاب الله، يحفظ العلم النافع، ينفع الناس بطب، بهندسة، بشيء فيه مجال، إذا وضع له هدف في حياته الدنيوية وفي حياته الأخروية ارتفعت همته. من أسباب دنو الهمة الجهل، والجهل آفة قاتلة. فالإنسان إذا تعلم يدرك بإذن الله تعالى حينئذ أن الأمور تؤخذ بالعلم فتعلو همته. من أسباب دنو الهمة مصادقة الشباب السيئين أو دنيئي الهمة أو الذين يهتمون بالأشياء التافهة. فهؤلاء إذا صادقهم الإنسان وجالسهم تدنو همته. واحد حافظ القرآن يصادقه واحد آخر يحفظ القرآن، واحد يعتني بالقصة والمكياج والمدري إيش من الشباب، تدنو همة الشخص إلى القصة كيف تكون والمكياج كيف يكون والإعجابات كيف تكون وما إلى ذلك. هذا دنت همته بحكم مجالسته لهذا الشخص الدنيء الهمة. من أسباب دنو الهمة ضياع الوقت وكثرة النوم. فالذي مثل هذا حاله دائما تكون همته دنيئة وضعيفة. الذي تدنو من أسباب دنو الهمة وضع القدوات من الناس دنيئي الهمة. لكن إذا كان القدوة أمامه أبوه العالم، أبوه الطبيب، أبوه المهندس، أبوه الذي نفع الناس، أبوه الذي كان له، أو العالم في البلد، أو العالم من يعني أهل بلده أو من جيرانه أو من أقاربه، أو الطبيب الذي نفع الناس من أهله وأقاربه ونحو ذلك، إذا وضع قدوة يقتدي به من أعالي الهمم حينئذ يعني على همته. وإذا وضع القدوة من والله إما بهمة دنيئة بعمل دنيء أو بأشياء لا تتعدى الحياة الدنيوية البحتة. السؤال والآخر تقول استثمار في، أو شخص آخر لسان، الاستثمار في المال هل هو أفضل أو التصدق به؟ كل ما استثمر المال وأخذ جزء منه للصدقة ولمشاريع الخير كان أولى واستمرت حسنته بإذن الله. أحسن الله إليكم شيخ فالح. وأعود مرة أخرى إلى الإخوة على الموقع. الأخت فاطمة من السعودية تقول يا شيخ هل مساعدة الناس بدافع الرحمة فقط يعتبر من الأعمال الخالصة لوجه الله، مع العلم أنها لحظة المساعدة يكون الشغل الشاغل هو مدى الرحمة التي تملأ القلب ومحاولة المساعدة بكل ما يستطاع ولم يخطر بالبال استحضار النية؟ هي نية الرحمة، النية لا يلزم أن تكون بألفاظ معينة. أصل الرحمة هؤلاء لماذا؟ هي انطلقت من إيمانها، إيمانها بالله، فرحمت هذا المسكين فأعطته من مالها، فحينئذ أرجو أن تكون مأجورة، لأن الرحمة هدف سامي المهم لا يكون قصدها أن يقال إنها ترحم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. أخونا عبد الله من المغرب نعم يقول الشيخ قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، يقول أليس هذا الحديث تفسيرا وتبيانا لهذه الآية الكريمة؟ الآية بيّنت أصل البر. نعم. أصل البر وهو الإيمان، والحديث بيّن جزئية من جزئيات البر وهو حسن الخلق. نعم. فليس بينهما تعارض، إنما هو تنوع، يعني ليس تنوع تضاد كما يقال. طيب الشيخ أخونا ياسر من سوريا يقول هل يجعل المسلم قاعدة والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، يقول هل يجعله بينه وبين نفسه ليرداه عن فعل المحرمات أم أنه يكون من فساد النية وجزاكم الله خيرا؟ لا، هو الأول ليردعه من المحرمات، وكما قلنا أن هذا يبني شخصية الإنسان لأنه وضع على نفسه هذه الرقابة التي تحجزه عن فعل الشر. طيب أختنا هويدة عفيفة شيخ من مصر تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل كل ما يفعله الإنسان في الخفاء خوفا من لوم الناس له فيه شبهة شرك للحديث لما تسترون العيوب عن بعضكم وتظهرونها لي إلى آخر الحديث؟ لا، هذا إذا كان هذا العمل دل عليه دليل من القرآن أو من السنة وبني على علم فأخفي أو لم يخفى فلا شيء في ذلك، لكن إذا أخفي هو لمخافة عيب الناس، لأن من واقع الإخفاء أنا متردد فيه، فهذا هو الذي يكون في شائبة حرمة وليست شائبة شرك. نعم. وننتبه لمثل هذا. لها سؤال آخر الشيخ تقول هل صحيح أن الفقراء سيدخلون الجنة قبل الأغنياء؟ هذا ورد في بعض الأحاديث، نتيجة لأن عادة أن مجال الغنى إن لم يستغل في طاعة الله فهو يقود إلى كثير من المعاصي، بينما الفقير محجوز فيجتهد في الطاعات، لكن ليست هذه يعني سب للفقر أو مدح للفقر وسب للغنى أو العكس، إنما هي من باب حث الفقير أنه والله اشتغل لكي تدخل الجنة. نعم. طيب الأخت سعاد من السعودية تقول هل الذهاب للمدرسة أو الكلية والخطوات إليها هل تكون فيها صدقة لها؟ إذا كانت النية حسنة كل ذهاب يكون كذلك إن شاء الله، لكن لم يرد مثل ما ورد في المسجد. نعم. إنما يؤجر على هذه الخطوات. طيب الشيخ أخونا سعود من السعودية يقول ألا يظهر من كلام الفقراء المهاجرين أن نيتهم التصدق لو كان عندهم المال فلا ينالون الأجر بمجرد النية فقط؟ بلى، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله، والإنسان يعطى ما تمنى في الدنيا وفي الآخرة إذا كانت نيته خير. فلو مثلا إنسان قال والله أنا لو أراد الله سبحانه وتعالى أنا أسعى أنا أتمنى أن أكون مثل العالم فلان، ثم اجتهد في الوصول إلى هذه المكانة لكن لم يصل، فنرجو أن يبلغ المنزلة. كذلك لو تمنى أن يكون عنده كذا من الآلاف والدراهم ليبني مشاريع الخير ودور العلم ونحو ذلك، فحينئذ وسعى لذلك ثم لم يحصل، يمكن نرجو أن يصل إلى يعني هذا الأجر الذي ناله ذلك. أحسن الله عليكم شيخ فالح والعلي، أختم بهذه الإجابة الموفقة فجزاكم الله خيرا وسدد خطاكم. مشاهدي الكرام بهذا أصل وإياكم إلى نهاية هذا الدرس المبارك، كنت وإياكم مع فضيلة الشيخ لمدة ساعة ونصف نتدارس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفانا شرفا ذلك. ألتقيكم بإذن الله في درس المساء مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر ابن عبد الكريم العقل. إلى ذلك الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.